أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذا هو الدرس الثالث من دروس العقيدة الطحاوية. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا ربنا جل جلاله بكلامنا، وأن يرزقنا العمل. وقد توقفنا في المقدمة في جمل يسيرة قصيرة، ركزنا فيها على حاجة الإنسان إلى توحيد الله جل جلاله، حاجة الإنسان إلى معرفة الله جل جلاله. وذكرنا تأكيدا أن الإنسان يحتاج إلى معرفة الله وإلى حبه وخوفه ورجائه جل جلاله أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب، أكثر من حاجته إلى النفس، أكثر من حاجته إلى روحه التي بها حياته. معلش نعود مرة أخرى إلى كلام الشيخ، قال: وحاجة العباد إليه، إلى العقيدة يعني، إلى معرفة الله فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب. ده كلام أبو العز الحنفي في شرح الطحاوية. لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته وأفعاله، معرفة حقيقية بأسمائه وصفاته وأفعاله. ويكون مع ذلك، يعني محتاجين أيضا، لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف، وبأن يكون أحب إليها مما سواه. أنت محتاج كده، لا حياة للقلب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن يكون الله أحب إليك مما سواه، وأن يكون سعي النفوس، سعي القلوب فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. ثم قال الشيخ: ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، من المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. مش ممكن تقدر العقول تعرف كده لوحدها، ما تقدرش. عشان كده هذا هو الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة، أن المعتزلة عظموا أمر العقل وقالوا الله عرف بالعقل. الكلام ده غلط، الله لم يعرف بالعقل وإنما عرف بالشرع. ولو أن الله يعرف بالعقل لما أرسل الله الرسل. قالوا الإنسان يعرفه فطرة، غلط، لأن لو الإنسان يعرف ربنا فطرة ما كانش ربنا أرسل الرسل. نعم، في الفطر كل مولود يولد على الفطرة، لكن الفطرة تتبدل بنص الحديث: أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الفطرة تنسى، الوعود تنسى، فلذلك أرسل الله الرسل. يقول الشيخ: ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين. يبقى إرسال الرسل من مقتضى رحمة الله، من رحمة الله بالخلق إرسال الرسل. لذلك في مقدمة مدارج السالكين في اشتمال الفاتحة على المطالب العالية ذكر ابن القيم إن من مقتضى اسم الله الرحمن الرحيم، اسم الله الرحمن الرحيم، إرسال الرسل وإنزال الكتب وهداية الخلق. وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. يبقى أرسل الرسل: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. كل الرسل، كل الرسل بلا استثناء. متراجع كده قصص الرسل في القرآن الكريم تلاقي كل نبي: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اقرأ في تفاصيل دعوة الرسل، وهذا مهم جدا كما يأتي معنا في فصول أصول الفقه الدعوي، أن حين تقرأ تفاصيل دعوة الرسل تجد أن الرسل مهتمين جدا بتعريف الناس بربهم، بربهم سبحانه وتعالى: إن ربي بما تعملون محيط، وهكذا: اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو رجعت إلى دعوة الرسل وكلام الرسل تجد أن كل منبني على تعريف الناس بأسماء الله وصفاته وأفعاله. دي البداية، دي زبدة الرسالة، ده مجمل الرسالة، ده أصل الرسالة. ليه؟ لأن بمعرفة الناس لربهم هتنبني كل المطالب. عشان كده لما جاء الأعرابي إلى سيدنا النبي، إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: أبي الله الذي أرسلك هل أمرك بالصلوات الخمس؟ يبقى الصلوات الخمس مترتبة على معرفته لله، إيمانه بالله، اعتقاده في الله، يبدأ يصلي ويطيع. فكل منبني على معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى. عشان كده الشيخ قال: إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخره. والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به. احنا بنقول ان احنا بنقرأ يا جماعة عشان ننبه تماما، ان ده شرح العقيدة الطحوية لابن ابي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحوية للامام ابن ابي العز الحنفي رحمه الله، اختصره وحققه وعلق عليه ابو محمد عصام ابن مرعي عفى الله عنه، طبع مكتبة ابو بكر الصديق. ليه؟ لان هنا في اختصار، يعني الشيخ شال بعض كلمات من كلام الشيخ عصام مرعي الله يرحمه رحمة واسعة ويتقبله عنده، شال بعض كلام ابن أبي العز الحنفي الشيخ عصام مرعي، فده اختصار. فانتبهوا، هو اختصر من كلام ابن أبي العز لكن لم يختصر من أصل كلام العقيدة الطحوية. فلذلك ينبغي أن كل واحد مننا يكون عنده نسخة من الكتاب ده، أو نحاول إن شاء الله ننزل نسخة منه على الموقع بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. أنا قلت بمناسبة أن في اختصار هنا فلازم كنا ننبه عليه. والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به. إذا اعتقدت أن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فلا هدى إلا فيما جاء به، يبقى مفيش نور، مفيش حق، مفيش هداية، مفيش صواب إلا القلب الرسول. الجملة دي أنا بكررها كتير جدا، معلش لازم تقبلوها. لو قلنا كل اللي جيبه النبي، اللي قال عليه النبي، اللي أمر به النبي، اللي عمله النبي على عيننا ورأسنا من فوق نعمله، واللي ما عملوش او ما قالوش او ما امرش بيه ما يلزمناش. الكلام ده يزعل حد؟ هيزعل حد، اللي يزعل يزعل، لكن دي الحقيقة، اننا سنظل خلف النبي حذو القزة بالقزة، نلزم غرزة لا نخالفه طرفة عين، العلم اللي هو انا عليه وبس، الحق اللي دعا إليه وأمر به، الصواب اللي هو قال عليه، غير كده ما ينفعش، وماذا بعد الحق إلا الضلال. يقول الشيخ: ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية. كلام جميل جدا يا جماعة، لازم نعرف، وقلنا الكلام ده في بداية شرح مختصر من هذه القصدين موجود عندك في الحلقات الأولى، مهم جدا انك تراجعه، الكلام على فروض الكفايات وفروض الأعيان، ان العلم في فرض عين وهو ما يلزم كل مسلم، لا يسع المسلم جهله، اللي ما يتعلموش يبقى آسم، فرض عين، وهو معرفة الله جل جلاله، وإن كانت المعرفة الإجمالية تجزئ، لكن ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما جاء به الرسول إجمالا فرض عين، لكن التفاصيل فرض كفاية. إزاي؟ احنا بنتكلم عقيدة، الكلام ده عقيدة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل من أجلاف العرب الأعراب، قبل منهم الإيمان المجمل، آه الله أرسلك، الله أرسلني، خلاص آمن بالله، معرفش على وجه التفصيل الأدلة على وجود الله، الأدلة على قدرة الله، إيه صفات الله، إيه أسماء الله، ما يعرفهاش الأعرابي ده وقبل منه إيمانه على كده، اللي هم بيسموه دين العجائز، هو الإيمان المجمل، هو ده دين العجائز، ستك جدتك وجدت أبيك، الناس العواجيز بتوع زمان الغلابة، الناس دول كانوا بيؤمنوا بس إيمانهم مجمل، هذا الإيمان المجمل مقبول، مقبول، وإن كانت هنا نقطة قد يشير إليها البعض أن هؤلاء يقبل منهم إيمانهم المجمل لأن هذا قدر طاقتهم، ما يعرفوش إلا كده، ولا تستطيع عقولهم ولا درجاتهم التعليمية الثقافية انهم يجيبوا اكتر من كده، لكن اللي يقدر يلزمه، لان طلب العلم فرض على كل مسلم، لكن المطلوب المأمور به الذي لا ينجو العبد الا به الايمان المجمل، الايمان المجمل، التفاصيل مطلوبة للانسان ولكن ب فرض كفاية، فلا بد أن نفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. عشان كده الشيخ هنا يقول إيه: ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا. يبقى ده الإيمان العام المجمل، إنك بتؤمن بالرسول وبكل ما جاء به الرسول. إحنا قلنا إن معنى إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى قولك محمد رسول الله؟ تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ده كلام مجمل، إنك أمنت بالرسول وبكل اللي جاء به الرسول دون معرفة، حتى لو ما تعرفش إيه التفاصيل اللي جاء به إيه، زي ما الرسول زي ما أبو بكر رضي الله عنه لما قالوا له صاحبك يزعم إن هو مضى إلى الشام وأصبح بيننا، أتصدق ذلك؟ إن كان قال إن كان قد قال فقد صدق، أنا أصدقه في أكثر من ذلك أنه يأتيه الوحي من السماء، يبقى هم صدقوا في مجمل إن الوحي بيجي له من السماء، يبقى أي حاجة بعد كده أنا مصدقها إجمالا حتى لو أنا ما أعرفهاش، أدام قال يبقى صح، هو ده معنى الإيمان المجمل انك مؤمن ايمان مجمل بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده لو قالوا لك النبي امر باللحية امر خلاص من اصلا مؤمن ايمان مجمل. يبقى التفاصيل كلها مندرجة تحت هذا الاجمال. اسمع كلام الشيخ يقول: ولا ريب انه يجب على كل احد ان يؤمن بما جاء به الرسول ايمانا عاما مجملا، يجب فرض. ولا ريب ان معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية. يبقى ما ينفعش ان كل المسلمين يؤمنوا ايمان مجمل، لازم يبقى فيه طائفة تؤمن ايمان تفصيلي، كل التفاصيل كل الدقائق. ليه؟ يقول: فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله. لأن أنت هتبلغ إزاي إذا كنت مش عارف التفاصيل؟ لازم تبلغ التفاصيل، لأن هذه التفاصيل لا يحتاجها كل أحد. وداخل أيضا معرفة التفاصيل في تدبر القرآن وعقله وفهمه، وداخل أيضا في علم الكتاب والحكمة، وداخل أيضا في حفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة، وداخل أيضا في المجادلة بالتي هي أحسن، ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين. فهو واجب على الكفاية منهم، يبقى فرض كفاية. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يبقى لازم الطائفة دي قائمة بأمر الله ظاهرة على الحق تعرف كل التفاصيل. يقول الشيخ: وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. ده اللي قلت لك قبل كده دلوقتي، إن عقول الناس بتتفاوت. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في آخر سورة الأنعام: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. رفع بعضكم فوق بعض درجات ابتلاء ليبلوكم فيما آتاكم. فالإنسان اللي ربنا اداله فهم ثاقب وعقل ذكي لدرجة ان هو درس هندسة وتخصص وبقى عقلية فزة، اللي يجب عليه في المعرفة غير اللي يجب على الجاهل الأمي الذي لا يدرك، غير اللي يجب على المرأة قاعدة البيت التي لم تتعلم. رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. زكاة العقل فين؟ فلذلك مش كل الناس سواء في التكاليف. عشان كده قلنا دي من من من من لطائف العلم في التفسير قول الله عز وجل لما دعا سيدنا سليمان قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل صالحا إيه؟ ترضاه. قال بعض أهل التفسير: أوليس كل صالح يرضي الله؟ قالوا: لا، فإنما يرضي الله من شخص خلاف ما يرضيه من آخر. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص في أداء الفرائض دون النوافل، الصلوات الخمس المفروضة والزكاة المفروضة والصيام المفروض والحج المفروض، قال لا أزيد على هذا، قال: أفلح إن صدق. وقال: نعم العبد عبد الله، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. رضي من الأعرابي أن يصلي الخمس صلوات فقط، ولم يرضى من عبد الله بن عمر أن يصلي الخمس صلوات فقط، قال لا لازم يكون الليل. مش كل الناس. ما يرضي الله عز وجل من رجل عنده مال كثير غير اللي يرضيه من رجل ما عندوش مال، مال قليل. سبق درهم ألف درهم أو مئة ألف درهم كما في الحديث. فلذلك يا أخوة ينبغي أن احنا نفهم كده، الشيخ يقول إيه؟ أما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم. أنت تقدر على إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهو أعلم بوسعها، لأنه هو اللي مديك جل جلاله. هو أداك عقل أديه، وأداك لسان أديه، وأداك عين أديه، وأداك أذن أديه، وأداك وعي أديه، وأداك قلب أديه. هو على قدر ما أعطاك بيكلفك سبحانه وتعالى. فلذلك فهم دقائق هذا العلم في التفاصيل على قدر سعة هذا الإنسان. وده كلام ابن القيم أيضا في طريق الهجرتين وباب السعادتين، على إن مراضي الرب تتنوع باختلاف باختلاف القدرات والطاقات، قدرات الناس وطاقاتهم يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم. واحد بيتاجر في السوق، كما قيل لا يتاجر في سوقنا إلا فقيه، لأن الإنسان إن لم يكن فقيها وهو يتاجر يرابي يغلط. إذا كان إنسان بيعمل في الإجارة، إذا كان بيعمل في المسارعة والمساقاة يحتاج إلى هذا العلم. إنسان رايح يعتمر، رايح يحج، بيتزوج، يحتاج إلى هذا العلم. يبقى فرض عين عليه، فرض عين في حقه أن يتعلم ليؤدي العبادة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول الشيخ ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. بواب الإمام البخاري بابا في صحيح، فقال باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا أو خشية ألا يفهموا. ثم ساق حديث أبي ذر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أفأبلغ الناس؟ قال إذن يتكلوا، إذن يتكلوا. فقد يخص الإنسان بالعلم ناسا دون ناس. ليه؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولذلك المسألة محتاجة حكمة في نشر العلم، حكمة في تعليم العلم. مدرستنا مدرسة ربانية، الرباني هو الذي يعلم الناس بالصغار العلم قبل كباره، تعليم العلم الصغير الأول وبعدين الكبير، التدرج في تعليم العلم. أما أخ عرف كلمتين في العقيدة يقف على طول في وسط الناس وفي وسط العوام ويبدأ يتكلم، قد يحدث فتنة بسبب هذا. لازم تشوف الناس اللي قدامك دي تستوعب إيه، تحتاج إيه، إيه اللي يطيقوه، إيه اللي ينفعهم، إيه اللي يحببهم في الدين، يحببهم في ربنا سبحانه وتعالى. وقد يكون الأمر في طريقة العرض، عرض القضية، عرض المسألة التي يحتاجها الناس تبسطها لهم وتفهمهم إياه. قال ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، اللي سمع غير اللي ما سمعش. ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. المفتي يجب عليه أن يتعلم علوم ما تجبش على كل الناس، والحاكم والمحدث الفقيه المعلم الداعية العالم، كل إنسان يحتاج إلى نوعية علوم تلزمه شخصيا فرض عين عليه دون غيره، وينبغي أن يعرف. خلي بالك الجملة اللي جاية دي مهمة جدا. الشيخ يقول إيش؟ وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول. دي نمرة واحد. الناس اللي ضلوا وأخطأوا في هذا الباب اللي هو باب معرفة الرب جل جلاله، اللي ضلوا واللي أخطأوا سبب غلطتهم، سبب ضلالهم، سبب تفريطهم إنهم ما اتبعوش ما جاء به الرسول، وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآيات، سبحان الله العظيم. يبقى نتعلم القرآن ونعمل بما فيه. حديث حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير ويسأله عن الشر مخافة أن يدركني، قلت: يا رسول الله قد كنا في جاهلية وشر، ثم أتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وما السبيل؟ معنى الكلام، قال: يا حذيفة تعلم كتاب الله واعمل بما فيه، تعلم كتاب الله واعمل بما فيه، تعلم كتاب الله واعمل بما فيه، ثلاث مرات. هو ده سبيل النجاة، أن تتعلم كتاب الله القرآن وأن تعمل بما فيه. تعلم كتاب الله واعمل بما فيه، تعلمه بتركيز القرآن ويصنعك. يقول الشيخ: وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون. نشهد أن رسول الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. يقول الشيخ: ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينه، من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. الحديث صحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. دي عقيدة أيضا، أن تعتقد أن خير الناس قرن النبي صلى الله عليه وسلم، أن خير الناس قرن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكثر الخبث. يبقى اعتقادك أن خير الناس قرن النبي صلى الله عليه وسلم ثم التابعين ثم أتباع التابعين، هذه الثلاثة الأجيال قرون خيرية لما بنسميهم السلف، هم دول السلف، ثم بعد هذه الثلاثة كل من تبع الثلاثة دول يبقى اسمه سلفي. يبقى السلف مين؟ الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، اللي تابعهم يبقى اسمه اسمه سلفي، اللي وراهم بنتبعهم ليه؟ دين، لأننا أمرنا باتباعهم، أمرنا أن نتبعهم، فالواجب علينا أن نتبع هؤلاء ونشهد نعتقد أنه لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. يبقى بعد القرون الثلاثة اللي جم بعدهم في كل قرن طائفة ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. هذه الطائفة كان يبقى اسمها أهل الحديث، كان يبقى اسمه يبقى اسمهم أصحاب الحديث، يبقى اسمهم أهل السنة والجماعة، هم طائفة متميزة ثابتة على الحق لا ترى غيره ولا تعرف غيره حتى في هذا الزمان وفي كل زمان إلى أن تقوم الساعة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، القيامة. فلذلك ينبغي لنا وقف الآن، هل أنت منهم؟ هل تعرفهم؟ تعال لنتعرف. أحبك في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.